صلوات الله تغشى خير ما لك بالمطية. صلوات الله تغشى خير ما لك بالمطية. صلوات الله تغشى خير ما لك بالمطية. صلوات الله تغشى خير ما لك بالمطية. أحمد المختار طه وختاما للنبي وعلى هادي العيد مجيدا بسرى أحس المطية. لحما أطاها المفضل خير ما أنا أهد الهدية. صلوات الله هوا